الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق الميسر على نظم ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته أظن وضبطت بالوجهين، علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. هذا هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن ما يجب فيه تقديم الخبر. هو سبق له أن الأصل هو جواز تقديم الخبر، الأصل تقديم المبتدأ، ويجوز تقديم الخبر إن لم يمنع مانع. ولهذا قال: وجوز التقديم إذ لا ضرر تقدم هذا. وقد يمتنع التقديم بمعنى يجب تقديم المبتدأ، وقد يجب تقديم الخبر. إذن أصل جواز الأمرين، وقد يجوز وقد يجب تقديم المبتدأ، وقد يجب تقديم الخبر. هنا يتكلم عن وجوب تقديم الخبر، فقال: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ذكر أربع حالات يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ على خلاف الأصل. الأولى أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها سوى التأخير. هو سبق معنا أن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ، فمن هذه المسوغات أن يتقدم عليه الخبر، فيكون خبر شبه جملة إما جار ومجرور أو ظرف، والمبتدأ نكرة، وليس عندنا مسوغ إلا الابتداء، فبالتالي لو أخرنا الخبر سوف تختل الجملة لأنه سيكون مبتدأ نكرة بلا مسوغ. فمثل له بمثالين: واحد للظرف، واحد لجار ومجرور. عندي درهم، فلا يجوز أن يقول درهم عندي فقط هكذا، لأن هكذا سيكون ابتدأ بنكرة لا مسوغ للابتداء بها. أما لما يقول عندي درهم استقامت الجملة. نفس الشيء لي وطر، هذا عندي ظرف، وجار والجار ومجرور مثاله لي وطر. فهذا هو المسوغ أو السبب الأول أو الحالة الأولى التي يلتزم فيها تقدم الخبر. ولهذا قالوا: نحو عندي درهم ولي وطر، نحوهما من أمثلتهما ملتزم فيه تقدم الخبر لا بد. كذا ملتزم تقدم الخبر في حالة أخرى ثانية، ما هي؟ إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. إذا عاد عليه أي على الخبر، لأنه كان يتكلم عن خبر تقدم الخبر. مما كذا إذا عاد على الخبر ضمير مما يخبر به عنه، حال كونه، والذي يخبر بالخبر عنه ما هو؟ مبتدأ. يعني يكون من المبتدأ ملابس للمبتدأ ضمير يرجع على الخبر، فهنا يجب تقديم الإيش؟ الخبر. مثاله كما قال: في الدار صاحبها. في الدار صاحبها، هذه ليست مثل ما سبق، لأن صاحبها هنا معرفة فما في إشكال، لكن الإشكال ما هو؟ ليس الإشكال من جهة التنكير، ولكن الإشكال آخر، وهو أننا إذا قلنا صاحبها في الدار وقدمنا المبتدأ، سيصير ها من صاحبها هذا الضمير يرجع على الدار التي هي جزء من الخبر، وبالتالي سيكون رجع على متأخر لفظا، لأن قلنا صاحبها في الدار إذن لفظنا به متأخر، ومتأخر رتبة، لأن رتبة الخبر بعد رتبة الإش المبتدأ. ونحن عندنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ هو الضمير، هو لا يفهم، ضمير الغائب بالذات لا يفهم إلا إذا كان يتقدمه مرجع أصلا، فالأصل أن يكون المرجع قبله لفظا ورتبة، على الأقل يكون لفظا أو رتبة، إما يكون يتقدم في اللفظ أو يتقدم في الإيش؟ في الرتبة. اللفظ واضح في النطق، والرتبة معناها الترتيب الطبيعي للجملة، فمثلا رتبة الفاعل قبل الإيش؟ المفعول، ورتبة المبتدأ قبل الإيش؟ الخبر، تمام؟ طيب، لما نقول صاحبها في الدار، الضمير هذا صار ملابسا للمبتدأ وهو يعود على الخبر، فإذن هذا الضمير مرجعه الخبر، والخبر متأخر عنه لفظا، إذا قلنا صاحبها في الدار، نعم، متأخر عنه رتبة، نعم، فصار في إشكال. أنه الضمير يعود على مبتدأ آل منذ. فنقول في الدار صاحبها عشان نقول وإن تقدم عليه وإن تأخر رتبة، الرتبة طبعا ما نستطيع نغيرها لكن نستطيع نغير اللفظ، ولكنه تقدم لفظا فيغتفر، ما عندنا إشكال. فنقول في الدار صاحبها ليكون الضمير رجع على متقدم لفظا وإن كان متأخرا رتبة، لئلا يجتمع فيه التأخران. ومثلها على التمرة، على التمرة مثلها زبدة، نفس الشيء. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة كذا ملتزم تقدم الخبر أيضا. في حالة ثالثة ما هي؟ إذا يستوجب التصدير، إذا كان الخبر يعني مما له الصدارة، مما يلزم تصديره في الجملة، في جملته هو، وبالتالي يمكن أن يتأخر لأنه الحال أنه ملتزم تقدمه. مثل أسماء الاستفهام، فإذا كان الخبر اسم استفهام فأسماء الاستفهام لا بد أن تتصدر. مثل أين مثلا، أين هذا خبر، فإذا قيل مثلا أين زيد، أين هذا خبر وزيد مبتدأ، لماذا تقدم عليه؟ لأن أين مما يلزم فيه مما يلزم له الصدارة في جملته، فلا يمكن أن نقول زيد أين كما يقال في العاميات زيد وين مثلا، هذا ليس فصيحا، وإنما الأصل أن نقول أين إيش زيد، أين زيد، فلا بد أن يتقدم في جملته، الجملة التي هو يتكون منها. إذا قلت زيد أين هو جاز، ليش؟ لأن أين هو جملة صغرى داخل، لا يقصد بالصدارة أنه لا بد أن يتقدم كل الكلام، يتقدم جزء جملتها هي، فبالتالي أين هو أيضا سيصير فيها نفس الشيء، أين خبر مقدم وهو إيش مبتدأ مؤخر، وليست أين مبتدأ، لأنك في الجواب تقول مثلا زيد في الدار. إذا أردت أن تعرف اسم الاستفهام إيش في موقعه من الإعراب، انظر إلى الجواب الذي يقابله. الآن زيد في الدار، في الدار هذا الخبر أو متعلق بالخبر صح، فأين أيضا خبر، وهذا يعني لعلنا ذكرناه في موضوع آخر ولعله يأتي له مناسبة أخرى. فكأين من علمته نصيرة مثل له بنفس الشيء، أين خبر مقدم ومن ابتدأ إيش مؤخر. الحالة الرابعة والأخيرة، خبر الخبر المحصور، هو المحصور يتأخر سواء كان مبتدأ أو خبر، واضح؟ فمن حالات تأخير وجوب تأخير الخبر إذا كان الخبر محصورا، ومن حالات من الآن نقول وجوب تقديم الـ الـ الـ الـ الـ نعم عفوا، إذا المحصور هو الذي يتقدم والمحصور فيه هو الذي إيش يتأخر، فإذا كان الخبر محصورا فإنه يتقدم، وإذا كان مبتدأ محصورا فإنه إيش يتقدم. ولهذا قال بعضهم لو قال والخبر المحصور قدم أبدا كان أوضح، لأن المقصود أن الخبر هو المحصور، والخبر المحصور قدم أبدا كان سيكون أوضح، لأنه ليس مقصود أن المبتدأ هو المحصور، المبتدأ محصور فيه. طيب والحصر يكون بطريقين هنا، الذي يعني الحصر بطريقين هو إلا وإنما، فتقول مثلا وما محمد إلا رسول، نريد أن نحصر محمدا صلى الله عليه وسلم في الرسالة، فيتقدم المحصور وهو محمد، ولو أريد أن يحصر بالعكس نريد أن نحصر العكس، مثلا طبعا محمد مبتدأ ورسول خبر، إذا أردنا العكس بأن يكون الخبر هو المحصور فتقول مثلا ما إله إلا الله مثلا، ها فقد إيش نقدم ونؤخر، ويظهر هذا جليا في المجرور، نقول مثلا كما لنا إلا اتباع أحمد، واضح أن لأن المبتدأ لا يمكن أن يكون جار ومجرور، فبالتالي هذا الخبر وقد إيش وقد قدم، ما لنا أصله لنا اتباع أحمد تمام، أو اتباع أحمد لا لنا، فإذا ما لنا هذا خبر متعلق بخبر محذوف، واتباع إيش كذلك إنما كمان أوضح وأوضح. إذا أردت أن تقول مثلا تحصر شاعر زيد في الشاعرية ولا الشاعرية في زيد، فتقول تؤخر الإيش تقدم المحصور وتؤخر المحصور فيه، تقول مثلا إنما الشاعر زيد، هنا حصرت الشاعرية في إيش في زيد، إنما زيد شاعر حصرت إيش زيدا في الشاعر، وهكذا، فتقدم المحصور وتؤخر المحصور فيه مبتدأ كان أو خبرا كل منهم. قال في ابن عقيل رحمه الله أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، القسم الأول جواز الأمرين، القسم الثاني وجوب تقديم المبتدأ، القسم الثالث وجوب تقديم الخبر. ووجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع: الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، لأنه سيظن أنه نعت للنكرة وأن الخبر ما زال سيأتي. امرأة في الدار ما لها؟ رجل عندك ما شأنه؟ سيظن السامع أنه إيش، لأن النكرة تحتاج إلى نعت. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وقيل فيه شيء من خلاف، وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، قيل إنه ليس مجمعا عليه، لكن المهم نحن نمشي على ما رجحوه. فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمر، نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف، لأن هنا مسوغا آخر غير التقديم، وهو إيش؟ الوصف. طيب الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورجع. هذا يسأل. قال وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ. وبعضهم قال هذا البيت يعني فيه تعقيد لفظي، ولهذا قال بعضهم لو قال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر لاختصر هذا البيت والذي بعده في بيت واحد من غير تعقيد، لأن قوله مما به عنه مبينا يخبر في تشتت الضمائر ولا يعرف من المقصود به بسهولة، وهو يقصد من المبتدا. تمام، هذا أمر أول. أمر الثاني قال ابن عقيل أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدا، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدا. طيب لأن عرفنا مع مراده، ابن عقيل عنده استدراك على هذه العبارة، قال وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة. ليش؟ لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من المخبر، الخبر يعني أراد أن يدقق، فقال ولا يرجع على الخبر بأسره وإنما يرجع على جزء من الخبر. ليش؟ قال لا على الخبر، لأنك عندما تقول في الدار صاحبها ها هذه ترجع على إيش؟ هل على في الدار كاملة أو على الدار؟ على الدار فقط، وهذا يعني باب التدقيق فقط، وإلا المعنى العام واضح، لا على الخبر. فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، التقدير كذا إذا عاد على ملابسي، على ملابسه، لا علي على الخبر كاملا بل على ملابس للخبر. ثم حذف المضاف الذي هو ملابس، ملابس يعني مقارن ونحو ذلك، وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه، يعني الأصل إذا عاد على ملابسي، لأن كل أمثلة هذه المسألة يعود فيها على جزء من الخبر وليس على الإش خبر كاملا. ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم أي قول العرب على التمرة مثلها زبدا، وقوله أي قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، هذا هو الشاهد، ملء عين حبيبها مثل في الدار صاحبها، لكن باب الإضافة بدل الجار والمجرور. فقال فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير متصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر، على متأخر لفظا ورتبة. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيد، قال في جواز ضرب غلامه زيدا، هذا سيأتي معنا في باب الفاء، وشذ زان نوره الشجر، هذا قال لك لماذا اختلف فيه مع أنه فيه عود على متأخر لفظا وإيش لفظا ورتبة، فكيف اختلف فيه وهذا اتفق عليه؟ قال مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل. ما هو الفرق؟ قال لك ظاهر، والفرق بينهما هنا بين معقوفين، ما أدري عندكم موجودة ولا لا، أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. يعني يقول الفرق بينهما مع أنه هنا سيعود على متأخر لفظا ورتبة، هنا سيعود على متأخر، هناك اختلف وهنا لم يختلف، لماذا؟ قال لأن في الفاعل والمفعول عاملهما واحد وهو الفعل، الفعل هو الذي رفع الفاعل كما سيأتينا إن شاء الله، وهو الذي نصب الإيش مفعول، فعلاقتهما مع بعضهما أقوى. أما هنا لا، ليش؟ لأن واحد منهما عامله المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، وأيضا هو أصلا ليس الخبر نفسه بل ملابس للخبر، إما مضاف أو جار وإيش ومجرور، فهو مجرور بحرف الجر أو بالمضاف، فإذا العامل إيش اختلف، فصارت المسألة أصعب، يعود على لفظا متأخر لفظا ورتبة مع اختلاف العامل، وهناك يعود على متأخر لفظا ورتبة مع اتحاد العامل، فصار هناك من يجوزه هناك ويمنعه إيش هنا. الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا استوجب التصدير نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أين الله، هذا تقديم إيش خبر مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين كما نقول نحن. نعم قال لك زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر، وعلمته نصيرا صلة من. الرابع أن يكون مبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد، إذن سواء كان بإنما أو بالنفي والاستثناء. ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد، هذا بيتان يعني قصيرا أخذهما. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذا عرف، ألا ما دل عليه دليل جاز حذفه سواء كان مبتدا وخبر او غير او في غيرهما، لكن هنا هو يتكلم عن مبتدا والخبر، فاذا كان مبتدا دل عليه دليل جاز حذفه، اذا دل دليل على الخبر جاز حذفه، قيل واذا دل عليهما دليلا جميعا جاز حذفهما كما سياتي. فمثلا تقول من عندك، عندك هذه ما تحتاج، عندنا قاعده حتى في الفقه السؤال مكرر في الجواب ما يحتاج ان تعيده، تقول زيد اي زيد عندي، هنا الخبر دل عليه دليل فحذف. هنا بالعكس اين زيد، فتقول في المسجد، في المسجد هذا خبر أو متعلق بالخبر محذوف، زيد هذا مبتدأ حذف، ليش؟ لأنه موجود في السؤال فحذف لدليل فكأنه موجود، وهذا معناه. وحذف ما يعلم جائز، هذه كأنها قاعدة كبيرة في النحو، كل ما دل عليه دليل يجوز حذف. كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما، عندكما هذا الخبر مكرر في المبتدأ ما يحتاج، ولهذا تأتي بالمبتدأ فقط وتحذف الخبر لأن الدليل دل عليه فتقول زيد. وفي جواب كيف وبهذا نعرف أن قوله تعالى مثلا قل الله، أي قل الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به إيش موسى، وبالتالي لا يصلح دليلا لبعض المتصوف وكذا قالوا قل الله الله الله الله، هذا جهل، هذا جهل، وإلا ما كان هذا جملة ولا جواب، قل الله أي فعلها، واضح؟ فبالتالي ما في أي دليل، وإنما السؤال معاد في إيش الجواب، وليس عنده علاقة بإيش بأن يقال الاسم المفرد فقط، وإلا الاسم المفرد ليس جملة ولا يفيد، فإذا يحسن السكوت إيش عليه. وفي جواب ولهذا هناك يقولون ما فاد فاد يسكت ولو تقديرا، يتكون من كلمتين ولو تقديرا، ليش؟ لأنه في كلمة تكون محذوفة دل عليها دليل. وفي جواب كيف زيد قل دنف، دنف معناه مريض، قيل مريض من العشق ونحوه، فكيف زيد كيف هذا خبر، وزيد هو ليش المبتدأ، فحذفت زيد، المفروض تقول زيد دنف، حذفت المبتدأ هنا عكس الذي قبله، فزيد استغني عنه إذ عرف، وأيضا فيما قبلهما عندكم السون عنه إذن، يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا. فذكر في هذين البيتين حذف جوازا، نحن الآن نتكلم عن حذف الجائز، حذف الواجب سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد التقدير زيد عندنا، ومثله في رأي خرجت فإذا السبع، التقدير فإذا السبع حاضر، يعني لأن إذا هذه إذا الفجائية يليها جملة اسمية. تمام. قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض ورأي مختلف، أي نحن بما التقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، راضون هذه هذا خبر حذف لأن راض تدل عليها. ومثال حذف المبتدأ وهذا مثله سيأتينا إن شاء الله في باب إن أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله كذلك، مثلا رسوله بريء ورسوله كذلك. ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، أي هو صحيح، حذفت المبتدأ لدليل، وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح، يجوز، وهذا في الغالب يكون لنكتة بلاغية مثلا، أحيانا البليغ لا يقول هذا إلا لدليل، وإلا سيكون تأثير إلا لنكتة وإلا تكثير للكلام غير فائدة. ومثل قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته إيش عليها، إساءته عليها. قيل وقد يحذف الجزآن، كأنه استدل بالفاء هذه على أن الجملة اسمية طبعا فعليها كذا فتحتاج إلى جزء آخر فقدره. قيل وقد يحذف الجزآن، قيل لاحظ يعني كأنه في كلام هذا نزاع عن المبتدأ والخبر للدلالة عليهم، طبعا واحد يقول إذا حذف المبتدأ والخبر كيف سنستفيد، لكن نستفيد من جملة أخرى أو من حرف جوابي، إما يكون من جملة أخرى شبهها. والمثال يتضح كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، قيل التقدير هكذا أي فعدتهن ثلاثة أشهر، إذن عدتهن مبتدأ ثلاثة خبر، حذفها جميعا لأنها جملة صغرى عن مبتدأ آخر هو اللائي لم يحض، فاللائي لم يحض هذا مبتدأ، عنده خبر جملة اسمية من مبتدأ وخبر، هذه كلها حذفت بمبتدائها وخبرها هذا على قول وهو سينازع فيه. فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذفا اللي هو في قوله فعدتهن ثلاثة أشهر، ولا لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، قالوا إنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد، هذا هو لأنها جملة صغرى ضمن ضمن. والظاهر أن المحذوف مفرد، يعني هو يقول أنا لا أرى ذلك، والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، ما في داعي نقدر إيش جملة. وقوله واللائي لم يحض معطوف على واللائي يئسن، يعني يكون معطوف، وبالتالي ما يحتاج هو نفسه ثلاثة، كما تقول زيد وعمر مثلا وبكر وكذا مثلا، زيد يفعل كذا وعمر، أي وعمر أيضا مثلا كذا. والأولى أن يمثل بنحو قولك، أو زيد مثلا قائم وعمر، عمر يعني قائم، والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم. يقول ممكن أن نقول بهذا، لكن نمثل بمثال آخر في جواب أزيد قائم نعم، إذ التقدير نعم زيد قائم، جملة كاملة بعد الحرف الجوابي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا.